بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 55 في تطبيق بعض أحكام التلاوة على بعض آيات الحزب 55 من أول سورة المجادلة. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الذاكرين. وبعد، فقد ابتدأ هذا اللقاء بالتلاوة من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وتسمى بسورة المجادلة، أو كما قيل بسورة المجادلة. وفي هذه السورة نطبق أحكام التلاوة على آية منها، من قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وسننطق بكل عبارة نطقا صحيحا دون التنبيه إلى ذلك، بل سنكتفي ببيان الحكم فقط. هكذا: ألم ترى، ميم ساكنة بعدها تاء إظهار شفوي. ولو وقفنا على ألم ترى يكون بالسكون فقط. هكذا: ألم تر أن الله حرف غنة مشدد، يعلم ما، مثلان كبير، ما في، مد طبيعي، وما في الأرض، لام قمرية. والوقف على الضاد عارض شكلي مجرور فيه السكون المجرد والروم من غير مد. ما يكون، مد طبيعي، من نجوى، النونان، يسمى إدغامهما إدغاما بغنة، أو يسميان إدغام مثلين صغيرا. ولا بد من الغنة بمقدار حركتين في النون، لأن المدغم فيه نون، والجيم الساكنة حرف قلقلة. ثلاثة إلا، تنوين وبعده همز، إظهار حلقي. هو رابعهم ولا، مد الراء، مد طبيعي. والميم الساكنة إظهارها يسمى إظهارا شفويا قبل الواو. ولا خمسة إلا، إظهار شفوي. هو سادسهم ولا، سبق نظيره. ولا أدنى من، ولا مد منفصل جائز، يجوز قصره ويجوز توسطه. والدال الساكنة من أدنى حرف قلقلة يمال إلى الفتح على الأصح. من ذلك، نون ساكنة بعدها ذال، إخفاء حقيقي. ولا أكثر، مد منفصل تقدم نظيره. إلا هو معهم أين، تقدم نظيره أيضا. وكلمة أين قطعت عن ما في هذا الموضع من قوله تعالى أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم حرف غنة مشدد. ينبئهم بما، ميم ساكنة بعدها باء، إخفاء شفوي مع بقاء الغنة بمقدار حركتين. بما عملوا، مد طبيعي فيهما. يوم، الواو الساكنة مفتوح ما قبلها تسمى حرف لين لا مد فيه وصلا. القيامة، ال لام قمرية، ومد الياء طبيعي ويوقف على تاء التأنيث بالهاء كما سمعنا. إن الله بكل شيء عليم. إن حرف غنة مشدد، ولام لفظ الجلالة مفخمة لوجود الفتح قبلها. شيء عليم. الياء من شيء تسمى حرف لين لا مد فيه وصلا، والتنوين قبل العين إظهاره يسمى إظهارا حلقيا. شيء عليم. والوقف على عليم يسمى مدا عارضا للسكون مرفوعا، فيه السبعة أوجه التي عرفت في كلمة نستعين، وهي قصر وتوسط وإشباع بالسكون المجرد، ومثلهم بالإشمام والقصر مع الرو. هذا بيان بعض الأحكام في هذه الآية مع ضرورة مراعاة تخليص الحروف المرققة من الحروف المفخمة. فمثلا ألم ترى، التاء مستفلة وهي مجاورة للراء المفتوحة المفخمة، فلو طغت الراء المفتوحة على التاء لجعلت التاء طاء، كما نسمع خطأ من يقول ألم ترى، وكما نسمع خطأ من يفخم التاء لطغيان تفخيم الراء المجاورة لها، هكذا من نحو ولا أكفر. والنطق الصحيح هكذا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ولنحذر أيضا من تفخيم هاء لفظ الجلالة بسبب وقوعها بعد اللام المفخمة بلفظ الجلالة، لا يقال أن الله، بل لا بد من أن نقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. كذلك نقول ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقولنا قطعت كلمة أين عن ما هنا من قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، ويصح الوقف اختبارا على أين، ويسمى مد لين عارض للسكون مثل يوم. نحب أن نبين أن كلمة أين قطعت عن ما في جميع مواضع القرآن، وهناك خمسة مواضع موضعان منها بالوصل اتفاقا كالكلمة الواحدة، لا يجوز فيهما فصل أين عن ما، هما فأينما تولوا فثم وجه الله بسورة البقرة، وأيضا قوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير بسورة النحل. ووقع الخلاف في المصاحف بين القطع والوصل في ثلاثة مواضع، هي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بسورة النساء الثاني. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. بسورة الشعراء الثالث. أينما ثقفوا أخذوا. بسورة الأحزاب. والعمل في هذه الثلاثة بالقطع، وهكذا تكون معرفة الأحكام في جزئيات الآيات كما أوضحنا. وهنا من أحكام التلاوة في سورة الحشر وقف لازم لا يتنبه القارئ إليه، وهو الوقف على كلمة الدنيا، هكذا من قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ويبدأ بقوله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب النار. والوقف اللازم كما سبق أن عرفناه بأنه هو الذي لو وصل بما بعده لأوهم معنى فاسدا غير المعنى المراد. وهنا لو وصلنا كلمة الدنيا بما بعدها لتوهم أن جواب لولا مكون من نوعين: عذابهم في الدنيا والنار لهم في الآخرة، وليس كذلك، لأن المعنى بهذا يكون فاسدا، لأن جملة ولهم في الآخرة عذاب النار كلام مستأنف، والواو في ولهم واو استئناف، لأن عذاب النار قدر على هؤلاء المنافقين والمشركين في الآخرة بسبب شركهم ونفاقهم وعصيانهم، سواء كتب عليهم الجلاء أم لم يكتب. والكلام يتم وينتهي عند قوله تعالى: لعذبهم في الدنيا. ولا ارتباط للجملة الثانية من قوله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب النار. ويكون المعنى: لولا جلاؤهم وخروجهم واقع وموجود، أي لولا هذا الكتب عليهم من الله لعذبهم في الدنيا. ثم تستأنف الجملة الثانية بمعنى: ولهم في الآخرة عذاب النار، سواء كتب عليهم الجلاء أم لم يكتب. وعلى هذا فالقراءة الصحيحة وقفا وابتداء تكون هكذا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. صدق الله العظيم. والله تعالى أعلم.